أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث في درس الحال بعد انقطاع بسبب إجازة عيد الأضحى. في اللقاءين الماضيين تحدثنا عن الحال وصاحب الحال. إذا قلت مثلا أقبل عمرو نشيطا، فعند إعرابي هذه الجملة أقول أقبل فعل مضارع مبني على فتح الظاهر، وهذا هو عامل الحال. وعمرو فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وهذا هو صاحب الحال. ونشيطا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا هو الحال. في اللقاء الأول تحدثنا عن تعريف الحال، وذكرنا شروطه الأغلبية، ذكرنا أن الحال يكون متنقل أو أن الحال تكون متنقلة، وذلك لأنه يصح تذكير وتأنيث الحال. ومعنى المتنقل يدل على وصف عارض، فالنشاط مثلا لا يستمر، ليس شيئا لازما، أحيانا يعتريك نشاط أحيانا يعتريك فتور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرا وإن لكل شرة فترة. وأن يكون مشتقا، وهذا واضح، فهذا كلمة نشيط صفة مشبهة، والصفة المشبهة من المشتق. والشرط الثالث أن تكون أو أن يكون الحال نكرة كما هو واضح. والشرط الرابع أن تدل أو أن يدل، كلاهما صحيح، على المعنى وصاحبه. فنشيط متضمن صفة النشاط ووصف صاحب صفة النشاط. فهذا كان اللقاء الأول. في اللقاء الثاني تحدثنا عن صاحب الحال، وبينا أن صاحب الحال له أنواع، فتارة يأتي الحال من الفاعل، وتارة من المفعول، وتارة من المبتدأ، وتارة من الخبر، إلى آخر هذه الأنواع التي ذكرناها. وبعدما ذكرنا أنواع صاحب الحال ذكرنا شرطه، وهو أن يكون معرفة كما ترون. وآخر ما تحدثنا عنه في صاحب الحال موقع الحال منه، وبينا في ذلك أن الحال مع عامله إما أن يكون واجبا التأخير أو جائز أو واجب التقديم. ماذا بقي لنا من أركان جملة الحال؟ الحال. تحدثنا عن الحال في الشرط في اللقاء الأول، وتحدثنا عن صاحب الحال في اللقاء الثاني. ماذا بقي لنا؟ العامل. العامل. بقي لنا عامل الحال. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهة مصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. جزاكم الله خيرا. مع أن هذين بيتان إلا أنهما يحتاجان إلى وقفة تطول شيئا ما. حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء يقوم على عنصرين. الأول كما ذكرنا عامل الحال، والثاني بإذن الله سبحانه وتعالى عن تعدد الحال. وحديثنا عن عامل الحال أيضا يقوم على ركنين. الركن الأول أنواع عامل الحال، والركن الثاني موقع الحال من عامله، موقع الحال من عامله. فأما الركن الأول فهو أنواع عامل الحال. في الجملة التي بدأنا الكلام بها، أقبل عمرو نشيطا. أقبل، ما نوع هذه الكلمة؟ فعل. وهذا الفعل هل هو جامد أو مشتق؟ مشتق. فهذا أول نوع من أنواع عامل الحال، أن يكون فعلا متصرفا. ومعنى كون الفعل متصرفا أن يأتي منه الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، وهكذا صفة مشبهة إلى آخر المشتقات. فهو فعل متصرف، تام التصرف. ويلحق بهذا الفعل المتصرف الوصف الذي يشبه الفعل، الذي يشبه الفعل المتصرف. طيب، حينما مثلنا الأول قلنا مثلا أقبل عمرو نشيطا، ونمثل للثاني بما يشبه هذا المعنى فنقول عمرو مقبل نشيطا. فمقبل اسم فاعل يشبه الفعل المتصرف. ما معنى كونه يشبه الفعل المتصرف؟ يعمل عمله؟ لا يكفي. يشتق منه؟ لا يكفي. ما معنى كونه يشبه الفعل المتصرف؟ يشبهه في تصرف الأسماء، يعني هذا فعل متصرف تصرفه يناسب الأفعال يأتي منها المضارع والأمر ويأتي الأسماء المشتقة منهم، وتأتي الأسماء المشتقة منهم. أما الوصف فالتصرف في الأسماء أن تذكر وتؤنف، أن يأتي منها المثنى أن تلحق علامة التثنية وعلامة الجمع، فهذا معنى كون الوصف يشبه الفعل المتصرف، تلحق علامة التثنية والتأنيث والجمع. تقول مقبلة، مقبلان، مقبل، صح؟ فهذا أول أنواع معنى. وذكر أنواع عامل الحال من الأهمية المكان قبل ذكر الحكم الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، وإنما ترى ابن مالك رحمه الله تعالى كأنه يظن أن طالب العلم الذي يدرس الألفية قد درس هذه الأمور وصارت بدهية بالنسبة له. النوع الثاني من أنواع عامل الحال الفعل الجامد، ونقصد بالفعل الجامد هنا ما كان مثل أفعل التعجب. تقول مثلا ما أفصح أحمد متكلما، مثال الذي بدأ به أستاذ محمد حينما دخلنا المسجد، ما أفصح أحمد متكلما. فما نكرة تامة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، لأن تقدير الكلام شيء عجيب جعل أحمد فصيحا، شيء عجيب جعل أحمد فصيحا. وأفصح فعل الماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، وأحمد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. متكلما حال، متكلما حال منصوب وعلامة نصبه أو منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. لا يصلح أن يكون تمييزا، يصلح الآن ما أفصح أحمد متكلما، يعني الحالة التي يكون فيها فصيحا حينما يتكلم، ألا يصلح لفظ متكلما أن يكون تمييزا؟ معنا يصلح، يصلح ولا يصلح؟ يصلح، لا أعلم ولا لا يصلح؟ لا يصلح، لا يصلح، لا يصلح. لماذا لا يصلح ولماذا يصلح؟ حال لوصف الهيئات، الحال لوصف الهيئات قد يأتي التمييز أحيانا يبين الهيئة. نحن ذكرنا أن التمييز أحيانا يكون تمييز نسبة وتمييز جملة. نعم. لماذا لا يصلح أن يكون لفظ متكلما هنا تمييزا؟ معنى ما قد يقال بأنه يصلح، لأنه أشياء متنقل أو لا يكون فصيحا إلا حال تكلمه، خلاف التمييز يعني حينما أقول مثلا، حينما أقول مثلا نعم رجلا محمد، نعم فارسا زيد، ما إعراب فارسا؟ تمييز. ما الفرق بين فارسا ومتكلما؟ لا فرق. يصلح ولا يصلح؟ يصلح. لماذا يصلح؟ لا يصلح أن يكون تمييزا. لماذا لا يصلح أن يكون تمييزا؟ لأن الأصل في صاحب التمييز أن يكون نكرة، وأحمد هنا نكرة أو معرفة؟ معرفة. ولذلك فهذا حال وليس تمييزا. ما معنى كون أفعل التعجب جامدا؟ مع أننا اشترطنا في باب التعجب أنه لا يصاغ فعل التعجب من فعل جامد، فكيف يقال عنه بأنه جامد؟ واضح هذا الإشكال؟ وعليكم السلام. نكرر السؤال مرة أخرى. أفعل التعجب يمثلون به في باب الحال للعامل إذا كان فعلا جامدا، كيف يقال بأن أفعل التعجب جامد مع أنه لا يصاغ أصلا من فعل جامد، إنما يصاغ من فعل مشتق؟ لأنه لا يؤنث ولا يجمع، هذا يقال في الأسماء لا يقال في الأفعال. الذي يؤنث ويجمع هذا هو الوصف. يعني لا تلحقه علامة التثنية والجمع. طيب هناك ما هو أقوى يعني؟ لأن صيغة التعجب تلازم الماضي. واضح؟ نحن حينما درسنا باب كان وأخواتها قلنا بأن أفعال النسخ منها ما هو جامد ومنها ما هو متصرف، وذكرنا من الأفعال الجامدة دام. كيف دام جامدة؟ كيف تكون جامدة ونحن نقول دام يدوم دائم ونحو ذلك من المشتقات؟ والجواب لأنها في باب الناسخ في باب كان تلازم هذه الصيغة لا تفارقها، فهي جامدة بهذا المعنى. كذلك أفعل التعجب يلازم صيغة الماضي. لو خرجنا بالفعل أفصح من باب التعجب سنقول أفصح يفصح مفصح مفصح عنه وهكذا، صح؟ لكن في هذا الباب تلزم هذه الصيغة صيغة الماضي. وذلك حتى لو قلت أفصح به، فأفصح على صورة الأمر لكنها في الحقيقة فعل ماض، ولذلك به تقول الباء زائدة والهاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. ولو أتيت باسم ظاهر تقول مثلا أفصح بأحمد، تقول أحمد مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه الفاعل. واضح من هذا الكلام؟ إذن صيغة التعجب جامدة لأنها تلزم الماضي. وهنا أنبه على هذا المنشور الذي نشرتموه أمس ويتعلق بابن هشام رحمه الله تعالى. لا شك أن ابن هشام رحمه الله تعالى كان بارعا في النحو، لكن كل يؤخذ منه يرد. وإشكال طلبة العلم المعاصرين أنهم إذا أعجبوا انبهروا، وذلك لقلة اطلاعهم على العلوم وأصحابها في كل الفنون. هذا الكلام، ولذلك لا تركن في الحكم على عالم إلى طالب علم معاصر، لأن ألفاظهم في منتهى الكرم. ما رأيت مثله وليس له نظير، وهو أفضل من يتحدث في هذه المسألة، وهذا الكلام غير مستقيم. فابن هشام رحمه الله تعالى خالف جماهير النحاة حينما ذكر أن أفعل التعجب قد يأتي منها المضارع، ولم يأتي لذلك بشهد فيما وقفت عليه. ولا خلاف بين النحاة أن صيغة التعجب إذا كانت على أفعل فإنها جامدة، أفعل به فإنها جامدة. وهكذا الصحيح في صيغة التعجب إذا كانت على صورة الماضي خلافا لابن هشام، وقول ابن هشام كما ذكرت لا دليل يعتمد عليه حتى يكون الموت. فهذا بالنسبة للفعل الجامد إذا كان عاملا للحال. وكما قلنا في الفعل المتصرف نقول أيضا، لكن في صيغة أفعل به تعرب أفعل كما ذكرت. إذا قلت مثلا أفصح بأحمد متكلما عند الإعراب تقول أفصح فعل تعجب ماض على صورة الأمر مبني على السكون، لأن لأنه عمل هذه الصورة. والباء حرف جر زائد، وما بعد الباء يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا لأنه فاعل. طيب، إذن النوع الثاني من أنواع عمل الحال الفعل الجامد، وكذلك الوصف الذي يشبه الفعل الجامد. مثلنا للفعل الجامد بماذا؟ أفعل التعجب. ما الذي يشبه أفعل التعجب من الأوصاف؟ أفعل التفضيل. أفعل التفضيل مثلا. حينما تقول مثلا علي أفصح من سعيد متكلما، فالعامل هنا أفصح وهو أفعل تفضيل. لماذا يقال عن أفعل التفضيل بأنه جامد؟ والأمر كما ذكرنا في أفعل التعجب أن أفعل التفضيل لا يصاغ إلا من الفعل المشتق، لا يصاغ من فعل جامد. فلماذا قيل عنه بأنه وصف يشبه الجامد؟ لأنه لا تلحقه علامة التأنيث ولا تثنية ولا جمع. هذا جمود في الأسماء، لا تلحقه علامة التثنية ولا التأنيث ولا الجمع. هذا هو النوع الثاني من أنواع عامل الحال. إذا عامل الحال إما أن يكون فعلا متصرفا أو وصفا يشبه الفعل المتصرف، وفعلا جامدا أو وصفا يشبه الفعل الجامد. النوع الثالث وهو العامل المعنوي. ما المقصود بالعامل المعنوي؟ الجواب بأنه الذي يتضمن معنى الفعل دون حروفه. العامل المعنوي هو الذي يتضمن معنى الفعل دون حروفه، وهذا يشمل أمورا منها اسم الإشارة، والتشبيه، والتمني، والظرف، والجار، والمجرور، وسنمثل لكل منه. اسم الإشارة كما في قوله سبحانه وتعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا دعني شيخا. ما يعرب شيخا؟ حال. أين صاحب الحال؟ بعني. أين العامل في الحال؟ هذا. كيف عمل في الحال؟ لأنه بمعنى المشار إليه، واضح؟ بمعنى الوصف أو بمعنى أشير، فيكون بمعنى الفعل. وهذا معنى قولنا بأنه عامل معنوي أي يتضمن معنى الفعل دون حروفه. ومنه أيضا قول الله عز وجل فتلك بيوتهم، فتلك بيوتهم خاوية، ليس خاوية، واضح، وإنما خاوية منصوبة على أنها حال. أين صاحب الحال؟ بيوتهم الخبر. وأين العامل؟ تلك، عامل معنوي. ومنه أيضا قول الله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما، واضح؟ فالعامل في كل هذه الآيات عامل الحال، عامل معنوي، وهو اسم الإشارة، لأنه يتضمن معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل. النوع الثاني من أنواع العامل المعنوي التشبيه. تقول مثلا كأن الجندي مقدما أسد، كأن حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ لا يتموقف، لا يكون فاعلا، لا يقبل علامات الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ مبني، صح؟ صح، مبني. نعم، لا أقول ليس له موقع فقط، وإلا فبعض ما له موقع يكون مبني في محل، صح؟ يعني مثلا في الجملة التي ختمنا بها أمثلة اسم الإشارة وهذا صراط ربك مستقيم، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، صح؟ صح؟ فليس كل ما لا محل له من الإعراب يكون معربا، قد يكون مبنيا في محل، واضح؟ ما معنى لا محل له من الإعراب؟ مبني، مبني. الإعراب وليس يعني هذا التقريب، يعني الإعراب إما أن يكون رفعا، وإما أن يكون نصبا، وإما أن يكون جرا، وإما أن يكون جزما، صح؟ فحينما نقول بأن شيئا ما، لفظا ما، جملة ما لا محل له من الإعراب، يعني لا يكون في موضع رفع ولا في موضع نصب ولا في موضع جر ولا في موضع جزم، هذا معنى قولنا لا محل له من الإعراب. فليس معنى أن كأن في أول جملة أنها تعرف مبتدأ مثلا فتكون في محل رفع، لا، لا محل له من الإعراب. واضح معنى لا محل له من الإعراب؟ فكأن حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجندي اسم كأن منصوب وعلامة نصب الفتحة. أسد خبر كأن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. مقدما حال. أين صاحب الحال؟ جندي. جندي. أين عامل مقدما؟ كأن التشبيه. واضح؟ تشبيه كل هذا بس ولا يكون بغيره؟ كل ما يفيد تشبيه. التمني. تقول مثلا ليت أحمد مازحا أخوك، ليت أحمد مازحا أخوك، فأنا أتمنى لهذا التشابه الذي وقع أن يكون أحمد أخا لك، واضح؟ فليت حرف تمن ونصب، أحمد اسم ليت أخوك الخبر، نازحا حال، عامله ليت، عامل معنوي. بقي لنا من العوامل المعنوية الظرف والجار والمجرور. تقول مثلا جودة الأقلام تظهر في مثل هذه الأمور. الأقلام جيدة. أقول مثلا صديق عندك جالسا مقيما ضيفا هكذا، فهذا مبتدا وهذا هو الخبر وهذا الحال أيا كان. أين صاحب الحال؟ صديق. أين عامله؟ عندك. واضح؟ وكذلك الجار والمجرور، تقول مثلا محمود في المسجد مؤذنا. محمود مبتدأ، في المسجد جار ومجرور، في محل رفع خبر، مؤذنا حال. أين صاحبها؟ محمود. محمود. أين العامل؟ الجار. واضح؟ نقرأ لبات الدل على كذا. تفضل. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. لا، اقرأ الأبيات من أولها، لأننا إلى الآن لم نصل إلى الحكم الذي ذكره ابن مالك، سنذكره إن شاء الله. يعني ابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر هذا التفصيل الذي ذكرناه، كما قلت، بناء على أن طالب العلم يعرفه. والحال إن يصب بفعل صرفا أو صفة أشبهة مصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. جزاك الله. نعم. كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر. نعم، جزاك الله خير. هذه الأبيات لا يتحدث فيها ابن مالك عن أنواع عامل الحال، وإنما يتحدث فيها ابن مالك عن موقع الحال من عامله أو من عاملها. فأحيانا يكون الحال جائز، أحيانا يكون الحال جائز التقديم على عامله، وأحيانا يكون ممتنع التقديم، وأحيانا يكون واجب التقديم، كما ذكرنا في موقع الحال من صاحبها، نقول كذلك هنا. متى يكون الحال جائز التقديم على عامله؟ إذا كان فعلا متصرفا، إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبه الفعل المتصرف. ومثل له ابن مالك رحمه الله تعالى، مثل لهما بمثالين. المثال الأول مخلصا زيد دعا، والمثال الآخر وإن كان في ترتيب البيت العكس، قال مسرعا ذا، يعني هذا راحل. وراحل هو عامل الحال. وراحل هو عامل الحال، وهو وصف يشبه الفعل المتصرف، لأنك تقول راحلة، راحلان، راحلون، والفعل هنا دعا فعل متصرف. فيجوز إذا كان العامل فعلا متصرفا أو يشبه الفعل المتصرف، يجوز أن يتقدم في هذه الحال أن يتقدم على عامله. طيب متى يمتنع تقدم الحال على عامله؟ إذا كان فعلا جامدا أو وصفا يشبه الفعل الجامد. حينما قلت ما أفصح أحمد متكلما، لا يصح أن تقول متكلما ما أفصح أحمد، لا يصح. ولا يصح أن تقول محمد متكلما أفضل من علي في الأصل. إذن يمتنع التقدم إذا كان فعلا جامدا أو وصفا يشبه الفعل الجامد، لكن الجمهور استثنوا من ذلك أفعل التفضيل في بعض الحالات. استثنوا أفعل التفضيل في بعض الحالات. الحالة الأولى حينما تفضل الشيء على نفسه في حال دون حال. الحالة الأولى حينما تفضل الشيء على نفسه في حال دون حال، يعني مثلا تقول اللبن ساخنا أفضل منه باردا، واضح؟ تقول مثلا أحمد قارئا أفصح منه خطيبا، صح؟ نعم، هو كذا. فالمقصود أنك حينما تفضل الشيء على نفسه استثنوا من ذلك وأجازوا أن تقدم الحال على عامله. هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني يشبه هذا الموضع، أن تفضل شيئا على شيء في حال يتميز بها عن حال. تقول مثلا أحمد خطيبا أفصح من عمرو شاعرا، فأنت تفضل هذا الشخص في حال على شخص آخر في حال آخر، واضح؟ هذا مذهب جمهور النحاة. وبعض النحاة قالوا أبدا هذا المتقدم المنصوب ليس حالا، إنما هو خبر كان المقدرة، وتقدير الكلام اللبن إذا كان ساخنا أفضل منه إذا كان باردا، وأحمد إذا كان قارئا أفصح منه إذا كان خطيبا، وأحمد إذا كان خطيبا أفصح من عمل إذا كان شاعرا. هذا مذهب بعض النحاة. في نظركم أي المذهبين أقوى، مذهب الجمهور أم مذهب هؤلاء النحاة؟ أم مذهب هؤلاء؟ مذهب الجمهور أقوى لأنه لا يفتقر إلى التقدير. سنت. مذهب الجمهور أقوى ليس لأنهم جمهور، ولكن لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وكل قاعدة في الغالب لها استثناء، فلا إشكال أن يستثنى ذلك ما دام قد ورد. إذن يمتنع تقديم الحال على عامله أو على عاملها إذا كان فعلا جامدا أو وصفا يشبه الجامد فقط، لا وكذلك إذا كان عاملا معنويا. اقرأ مرة أخرى بيت ابن مالك الذي يتعلق بالعامل المعنوي. عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. هذا هو. لماذا يمتنع تقديم الحال على عامله إذا كان العامل معنوي؟ الجواب لأنه حينئذ لن يعمل في الحال. لماذا لن يعمل في الحال؟ لأنه عامل ضعيف، ليس عاملا لفظيا. اذا كان العامل الجامد فعلا او وصفا لا يجوز ان يتقدم الحال عليه لانه ضعف بجموده، فكيف بالعامل المعنوي؟ من باب اول. واضح؟ إذن وهذا قد سبقت أمثلته للعامل المعنوي، مثلنا الاسم الإشارة والتشبيه وكل الأمثلة التي ذكرناها لم يتقدم فيها الحال على عامل. إذن يمتنع تقدم الحال على عاملها إذا كان العامل فعلا جامدا ووصف يشبه الجامد أو عاملا معنوي. متى يجب تقديم الحال على عاملها؟ متى يجب تقديم الحال على عاملها؟ ولعل هذا لم يذكره ابن مالك، صح؟ لكن ذكره الشارح ابن عقيل رحمه الله. والجواب إذا كان للحال حق الصدارة. ومتى يكون للحال حق الصدارة؟ إذا كانت اسم شرط أو اسم استفهام. تقول مثلا كيفما يكون، لا دعكم كيفما، كيفما تجلس أجلس، كيف أصبحت، وإنما أعرضت عن كيفما تكون لأنها في محل نصب خبر تكون مقدما، لكن كيفما تجلس أجلس كيف اسم شرط مبني في محل نصب حال، كيف أصبحت كيف اسم استفهام مبني في محل نصب حال، وهنا لا يجوز، وهنا لا يجوز أن يتأخر الحال على عامله، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن أسماء الشرط والاستفهام لها حق الصدارة. واضح من هذا الكلام؟ إذا بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول وهو ما يتعلق بعامل الحال وموقع الحال منه جوازا تقدم أو امتناعا أو وجوبا. بقي لنا أن نختم بمسألة تعدد الحال. هذا الدرس هنا بيت ذكره ابن مالك في أفعل التوضيح. نعم. ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. نعم، هذا يشير فيه ابن مالك رحمه الله تعالى إلى جواز استثناء أفعل التفضيل في مسألة تقدم الحال على عاملها إذا كان الشيء مفضلا على نفسه في حال دون حال أو مفضلا على غيره في حال تختلف عن حال. نأتي إلى مسألة تعدد الحال. تعدد الحال إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. وأريد أن أشير ابتداء إلى أن الحال يشبه النعت ويشبه الخبر، وقد تحدثنا فيما مضى عن جواز تعدد الخبر كما في قوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فيتعدد الخبر. ولعلنا أشرنا كذلك إلى أن النعت كالخبر في هذه المسألة ومثلهما في ذلك الباب في باب التعدد الحال. نعم؟ بيعدده يعني. طيب الله المستعان. يجوز تعدد الحال سواء كان صاحب الحال مفرد وكثيرا ما ورد الحال متعددا مع صاحبه المفرد. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. هذه الحال الأولى محصنين غير الحال الثاني غير مسافحين. فمحصنين حال أولى غير حال ثانية ومسافحين مضاف إليه. وفي الآية ذاتها يقول الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. فمحصنات حال غير حال ثانية. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين حال متعدد. قال الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء حال غير حال ثاني. قال الله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حال أولى، أسفا حال ثانية. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حال أولى، أسفا حال ثانية. قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. آمنين حال أولى، محلقين حال ثانية. فالشاهد أن تعدد الحال إذا كان صاحبه مفردا، سواء كان مفردا بمعنى الإفراد أو حتى جمعا، لا إشكال في ذلك. هذا كثير ورد في القرآن. وأما النوع الثاني من التعدد إذا كان صاحب الحال متعددا ويذكرون له قول الشاعر: لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصاروا مغنما. لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصاروا مغنما. معنى البيت واضح بأن ابني كان خائفا فلقي أخويه حينما أتياه ينجدانه فأصاب الجميع مغنما. فخائفا حال أولى، حال من من؟ من ابني لأنه كان خائفا. منجديه حال ثانية، حال من من؟ من أخويه. واضح جدا هذا المعنى، لأن خائفا هذا الاسم منصوب مفرد فناسب ابني المفرد، ومنجديه مثنى ناسب أخويه المثنى. وعليه فإذا كان المعنى واضحا كما في هذا البيت فيكون الحال الأول للاسم الأول والحال الثاني للاسم الثاني. طيب إذا حدث لبس، تقول مثلا: لقيت عمرا راكبا ماشيا. لقيت عمرا راكبا ماشيا. لو أنك قرأت المثال قراءة دون النظر إلى المعنى الفعلي، من الذي كان راكبا ومن الذي كان ماشيا؟ أنا كنت يحتمل وأنا راكب. عمرا هو أنت كنت راكبا وعمر كان ماشيا. لا فقط، لأن لقيت عمرا راكبا. لقيت عمرا راكبا، فحل عمرا راكبا. هل هناك مانع من أن يكون عمل مراكب؟ لا مانع. إذا المعنى الذي ذكرته ليس خطأ محضا لكنه محتمل، والمعنى الذي ذكره أخوك ليس خطأ محضا ولكنه محتمل، لكن النحاة خطأ المعنى الأول. لماذا؟ لأنه يترتب على القول بأن راكبا حال للضمير وماشيا حال للاسم الظاهر، يترتب على ذلك أنك فصلت بين الحال وصاحبه في المرتين دون داعي. يعني هنا الفصل لازم لأن المعنى مقتضٍ ذلك، الإعراب فرع للمعنى، واضح؟ لكن هنا لا يوجد ما يقتضي أن تفصل بين العامل وصاحبه، والأصل ألا يفصل بين الحال وصاحبه، الأصل ألا يفصل بين الحال وصاحبه. كما نقول مثلا في باب الفعل والفاعل أن الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول، هذا هو الأصل، لكن المعنى قد يسمح. طيب إذا التبس الأمر كل واحد يلزم مثبته، طيب بناء عليه كيف نعرف الجملة؟ لقيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به، راكبا حال من عمرو، ماشيا حال من الضمير، وبذلك نكون فصلنا بين الحال الثانية وصاحبها لكن وصلنا الحال الأولى بصاحبها. واضح الكلام؟ إذن يجوز أن يتعدد الحال إذا كان صاحبه مفردا أو كان صاحبه متعددا، وعند التعدد إما أن يكون المعنى واضحا فيلحق كل حال صاحبه، وإما أن يكون غير واضح فيكون الحال الأول للاسم الظاهر والحال الثانية أو الحال الثاني للضمير، حتى لا يكون مفصولين عن عاملهما. متى يكون تعدد الحال، متى يكون تعدد الحال واجبا؟ في حالتين نختم بهما إن شاء الله. الحالة الأولى بعد إما، الحالة الثانية بعد لا النافية للجنس. قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا. فواجب أن يتعدد الحال بعد إما، لأن إما حرف تفصيل لا يأتي بعدها شيء مفرد. والحالة الثانية في وجوب تعدد الحال بعد لا نافية الجنس، وهذا ليس له مثال في القرآن، ونمثل له بقولنا مثلا: انصرف خالد من مؤتة لا خائفا ولا مهزوما. انصرف خالد من مؤتة لا خائفا ولا مهزوما. وبهذا يكون الكلام قد تم عن عامل الحال وتعدد الحال. بقي لنا أن نقسم الحال إن شاء الله عز وجل، وهذا في اللقاء القادم، لكن نذكر الأبيات التي تتعلق بهذا التعدد. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد. لمفردين، يعني إذا كان صاحب الحال مفرد، إذا كان صاحب الحال مفردا، أو غير مفرد، يعني إذا كان صاحب الحال متعددا على النحو الذي ذكرناه. نعم. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. هذا يتعلق بالدرس القادم إن شاء الله، تقسيم الحال إلى مؤكد ومؤسس، وهذا إن شاء الله سنتحدث عنه في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.